بين الردى والطيب لا يمكن تكون، والدين ما يفرض عليك التدين. اللي رضى بالهون يصبر على الهون، واللي بالعليا عليها تبين. والفعل دايم بين الأفعال مقرون، يعني اليوم انك فعلت بتعين. وحنا ولو ضاعت معاريف وظنون، يبقى الجناب الزين للخلق لين. نطيب ما نبغي وراها يقولون، للطيب نفسه ما هو الأمرنا نعين. نوفي ولا نخدع ولا يمكن نخون، غرائز الوافي عن الذل عين. والجود جود الطبع لا صار مكنون، الزود ما زين ولا الفقر شين. كم دين سددناه من دون مديون، ندان وندين ولو انت دين. والمال ما يحفظ ولا هوب مصيون، الأمر رزقنا الله علينا يبين. والهون يستنكر من اللي يطيبون، ولا الرداء عند الرديين هين.